بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان يفتن على قدر دينه، على قدر إيمانه، ربما يفتن بامرأة، ربما يفتن بدينار، وربما يفتن بالسيف، ربما يفتن برزق، وربما يفتن بأولاده. الفتن وما أدراك ما الفتن، كل يفتن بحسبه. شهوات، شبهات خير، شر، الربح حرام يتحايل، الغصب حرام يتحايل، أخذ أموال الناس ظلما حرام يتحايل. فتن، العب على نفسك ليس على ربك. ألا تخاف على دينك؟ ألا تخاف على سمعتك؟ إي والله أخاف. المعصية تجر أختها. فتنة الشهوات، شوف النساء اليوم، افتح الفضائية، افتح أي مجلة، اقرأ أي جريدة، انظر صور المجلات الآن المعلقة في المحلات. فتن كموج البحر، شبهات اليوم أخطر من الشهوات، لكن إذا وقع في الشبهة ينسلخ يضيع. الفتن التي تقبل علينا اليوم أخطر، إذا بعض الناس مقالب جريدة يضيع دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين. شفت زمن في الأرض مثل هذا الزمن؟ أشد الناس ظلما، ويقول الناس حنا أهل العدالة، أشد الناس تعذيبا وسفكا في الدماء، يقول حنا جايين ننشر السلام. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يحكم العامة، يحكم الأمة، بل يحكم الأمم، وهو رجل تافه. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ صارت الأمة اليوم الناس حتى أهل الحق يخافون أن يتكلموا. العامة معذورين، لكن المصيبة أهل العلم، المصيبة أهل الدين إذا سكتوا. تخيل أعلم إنسان فتن بالمال وأغري ببعض الذهب والفضة، فلوس، دراهم، منصب، لمعان في المجتمع، سيارات فخمة، قسيمة فاخرة، أرصدة في البنك، راتب شهري. فتن، فتن. حاول يا عبد الله، أحط نفسك بذكر الله، عليك بطاعة الله، ابتعد عن الصغائر، لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إياك وصحبة سيئة تجرك إلى شفير جهنم. عليك بالصالحين، فالمرء على دين خليله، تشبث بالقرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم فتن كموج البحر، فتن كموج البحر، فتن كموج البحر، لفضيلة الشيخ نبيل العواطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة، وأن يكتبها في ميزان أعمالنا الصالحة، وأن لا يحرمني وإياكم الأجر، فإن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. استيقظ النبي صلى الله عليه وآله يوما من ليلته فقام فزعا فقال لمن حوله، سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الفتن وما أدراك ما الفتن. الإنسان يفتن على قدر دينه، على قدر إيمانه، ربما يفتن بامرأة، وربما يفتن بدينار، وربما يفتن بالسيف، وربما يفتن برزقه، وربما يفتن بأولاده، كل يفتن بحسبه، ويبتلى المرء على قدر دينه. من الناس من ابتلي بالموت والقتل فقال قولتهم المشهورة، طالوت وداود عليه السلام ومن معهما، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شفت الدلو من الماء كيف يصب؟ هكذا الصبر، هكذا تستشعر الصبر. لم يستطيع أحد أن يواجه الفتن إلا بالصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذا كان عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ماذا نقول اليوم؟ إذا كان في ذلك الزمن الفتن كقطع الليل المظلم، هل ترى بينها نور؟ ما في. قطع الليل المظلم هكذا الفتن تنزل، شهوات، شبهات، خير، شر، كلها فتن. بنو إسرائيل فتنهم الرب حتى بالمال والرزق فتنوا. حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، حرام. صيدوا 6 أيام ويوم حرام، يوم ممنوع، يوم السبت دروا البيع، ما في بيع، ما في صيد، ما في رزق، هذا يوم عبادة. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ أرادوا يتحايلون مثل ما يتحايل اليوم بعض المسلمين. الربا حرام يتحايل، الغصب حرام يتحايل، أخذ أموال الناس ظلما حرام يتحايل. لا، هذا حقي. حقك أن تغتصب من الناس أموالهم؟ حقك أن تأكل الربا؟ أفتى لي فلان وفلان يدور الرخص، وأغلبها حيل، حيل فعلتها بنو إسرائيل، فتنوا بها. جاءهم مفتي لبني إسرائيل، قالوا له نريد أن نصطاد يوم السبت. قال عندي فتوى. قالوا أسعفنا بها، تعال نريد فتوى. قالوا ما الفتوى؟ قال ضعوا شباككم يوم الجمعة وخذوها يوم الأحد، السمك اللي يوم السبت ما يروح عليكم، ضعوا الشباك يوم الجمعة وخذوها يوم الأحد، ما اصطادنا يوم السبت. اصطاد يوم السبت؟ ما اصطادوا. شوف الفتوى قريبة من ضعاف الإيمان والدين. اي والله صدقت، حنا ما اصطدنا يوم السبت، لكن هي هي، اصطدت يوم السبت ولا ما اصطدت؟ السمك هو السمك، والشباك موجودة، والحرام حرام، واللعب العب على نفسك ليس على ربك. تعرف ماذا فعلوا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة، أخذوها يوم الأحد. ماذا فعل الرب عز وجل بهم؟ قلبهم الرب عز وجل إلى قردة وخنازير. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، حيلة، فقلنا لهم كونوا قردة، خاسئين. اليوم ترى الفتاوى بكل شيء تحصل، حتى أجلكم الله في الزنا يجد الإنسان رخصة، حتى في شرب الخمر ربما يجد رخصة، حتى في كل محرم يجد رخصة. لكن التقي، لكن النقي، لكن الذي يخاف ربه يعتصم بالله، لا يقدم بين يدي الله ورسوله. فتن بنو إسرائيل، فتنوا، من صبر منهم حتى لبسوا الحق بالباطل، شبهات وشهوات. يظهر لهم المفتي فيجعل لهم الحلال حرام والحرام حلال فيتبعونه. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، خلطوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله عز وجل أخبر أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. شوف الفتنة الثانية، فتنة النساء في بني إسرائيل. سمعتم بأعبد رجل في بني إسرائيل؟ أعبد واحد، رجل في بعض الروايات ذكر اسمه برصيص العابد الراهب، أعبد واحد في بني إسرائيل. تخيل كم يصلي في صومعه لا يخرج منها، صلاة وعبادة وسجود وركوع. أراد 3 من بني إسرائيل أن يذهبوا للجهاد في سبيل الله، ومعهم أخت، أسرة من 3 إخوة وأخت. ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ أختنا من لها؟ نجلس ولا نروح؟ كلهم أرادوا الجهاد، وذروة سنام الدين الجهاد أعلى درجة. قالوا نترك أختنا عند هذا العابد، عابد ليس أي إنسان، رجل عابد، نترك أختنا عنده. قالوا له نرجو منك طلبا واحدا، أختنا بالبيت الذي بقربك، كلما حان وقت الطعام ضع الطعام عند بابها واطرق الباب وامشي بس، والأمر سهل وليست هناك فتنة. أطرق الباب وأمشي، وين الفتنة؟ أمر بسيط. ذهب الإخوة، وفعلا كان الرجل يطرق الباب ويضع الطعام ويمشي. مرت الأيام فجاءه الشيطان. وهل الشيطان يأتي للعابد؟ نعم. يأتي للعالم؟ نعم. كل إنسان معه قرين، والشيطان يرافقه يوسوس له. قال له: يا فلان، لعل هذه المرأة قد استوحشت بروحها، ولعل لها حاجة، فسلها يمكن تبي شيء. أول شهور. فطرق الباب وكلمها، الحين من وراء حجاب يجوز، ما فيها شيء. شيخ بالتليفون أكلمها أنا، ما فيها شيء. شيخ بالشات بسيط، كل كلام، والصوت ليس بعورة، خلنا نتكلم. أخذ يكلمها يوما بعد آخر، يوما بعد آخر، حتى جاءه الشيطان بعدين. قال له: يا فلان، الناس يشوفونك وانت العابد وانت التقي وانت صاحب الدين، والناس يشوفونك تكلمها خارج البيت، كل الناس يطالعونك، سوف يتهم دينك. صحيح؟ إيه نعم صحيح. ألا تخاف على دينك؟ ألا تخاف على سمعتك؟ إيه والله أخاف. إذا ما الحل؟ قال: ادخل إليها داخل البيت وكلمها. إيه والله فكرة، أدخل في الداخل. ليش؟ وليش ما أنا برا؟ عشان الناس ما تشوفني، علشان لا يتكلمون على ديني ولا يتكلمون على سمعتي. أنا رجل شريف، أنا رجل نظيف. شوف خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. دخل إليها، وما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تقول لي تقي، الشيطان ثالثهما. لا تقول لي ورع، الشيطان ثالثهما. لا تقول صاحب علم، الشيطان ثالثهما. خلوة هذه، لا أحد يراهما، والشيطان الثالث يدرس الاثنين، يعلم الاثنين. تخيلوا ما الذي حصل. رجل مع امرأة كل يوم يدخل عليها، ربما يبدأ الإنسان باللمس، يبدأ بالقبل، يفعل أكثر وأكثر وأكثر، حتى وقع الرجل بالفاحشة. من أعبد بني إسرائيل؟ من التقي؟ من قائم الليل؟ من الرجل الصالح؟ هل يتصور أن يفعل هذا؟ نعم، من تساهل بالصغائر يقع بالكبيرة. فلما وقع بالكبيرة ندم، استغفر وهرب وذهب إلى الصومعة وجلس يتعبد ربه، وأذكر الله ويندم وأستغفر. ومرت الأيام ولم يرجع لها توبة إلى الله. طيب يا شيخ، عصى، وكل إنسان يعصي. اسمع، الشيطان ما تركه. بعد شهور اكتشف مصيبة. ما المصيبة؟ اكتشف أن المرأة حملت وولدت. ممن؟ منه. بمرة؟ إيه بمرة، إذا شاء ربك. انظر ما الذي فعل بنفسه. جاءه الشيطان: يا فلان، أتظن أن إخوانها إذا رجعوا إليها وعلموا بالخبر سيتركوك؟ ليقتلنك ويضربنك ويهدموا صومعتك ويفضح دينك ويتفضح سمعتك. قال لشيطانه: إذا ماذا أصنع؟ الآن صار ضعيف بين الشيطان. قال: اقتل الولد، يعني امحو آثار الجريمة، كل طفل اذبحه خلاص. فذهب إلى أمه، قال: أريد الطفل. قالت: ما تريد فيه؟ قال: أعطني إياه. فأخذ منها الطفل وقتله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. مثل اليوم شو يسوون لما تلد؟ تقطع عند أجلكم الله زبالة. لما تلد شو تسوي؟ تحط عند باب مسجد، من أحشائها خرج، لكن الرحمة تنزع من القلب. خلاص، إنسان إذا فعل معصية يتساهل في اللي وراها، المعصية تجر أختها. فإذا به يذبح الولد وحده. بعد أيام جاءه الشيطان، ما يتركه، والله ما يتركه حتى يموت الإنسان، والشيطان وراه وراح. قال له: أتظن أم الولد تسكت عنك؟ زنيت بها وقتلت ابنها، والله لتفضحنك إذا جاء إخوانها. صحيح؟ نعم صحيح، أنت فعلت شيئا أكمله. قال: ماذا أصنع؟ قال: اذبح أمه، اذبح المرأة وخلاص، وقل لهم أي عذر، إذا رجعوا مرضت وماتت. والله إنها فكرة صائبة. ذهب إليها وقتلها، زنا ثم قتل مرتين. وأخذها ودفنها عند الصخرة عند الطفل، مع الطفل دفنها. ثم رجع إلى الصومعة يتوب إلى الله ويستغفر الله ويندم ويذكر ربه ويدعو الله. بعد شهور رجع الإخوة ثلاثة: أين أختنا؟ ما الذي حصل؟ قال: مرضت فداويتها، لكنه أمر الله وقدره، ماتت أختكم. جزاك الله خيرا، أحسنت، فعلت ما عليك، لكنه أمر الله وقدره. شكروه وذهبوا. الحمد لله، انتهى كل شيء. نام الثلاثة، جاء الشيطان إلى الثلاثة في المنام. صاحبه، الشيطان ما يعرف صاحبه، جاء الشيطان إلى الثلاثة في المنام فأرى كل واحد من الثلاثة كل الذي حصل. علم الثلاثة في المنام أن الرجل العابد زنى بأختكم وأنجبت وذبح الولد وذبح الأم ودفنهما عند تلك الصخرة. فاستيقظ الثلاثة في الصباح فسكتوا، كابوس، لم يتكلم أحد. فنطق الصغير، الصغير ما يمسك نفسه، نطق الصغير قال: رأيت في المنام حلما أزعجني. قال: ماذا رأيت؟ فأخبرهما بالذي رأى. قال الأوسط: والله رأيت الذي رأى. قال الكبير: والله أنا أيضا رأيت الذي رأيتما. ثلاثة نفس الرؤيا، فشكوا في الأمر، فذهبوا إلى الصخرة، فحفروا عند الصخرة فوجدوا طفلا وأختهما مقتولة. فعلموا بالخبر مباشرة إلى العابد، هدموا الصومعة، أخرجوه، ضربوه، عذبوه، فضحوه، جروه أمام الناس. وتخيل كيف كان وكيف صار بزلة قدم، بدخول على امرأة، انظر كيف قلبت حياته كلها. حمل وصلب على خشبه، وأراد الثلاثة قتله والناس يتفرجون: الآن سيذبح، الآن سيقتل. قال له الشيطان في آخر لحظة: أنا الذي أوصلتك لهذا. قال: نعم. قال: تريد أن أنقذك؟ قال: نعم. قال: أستطيع؟ قال: أنقذني. قال: أخلصك مما أنت فيه؟ قال: أرجوك خلصني. قال: بشرط واحد، أخلصك مما أنت فيه الآن. قال: ما هو الشرط؟ قال: أن تسجد لي. قال: ماذا؟ قال: اسجد لي الآن أخلصك. إنسان بيموت يتعلق بأي شيء، والإيمان ضعيف، انتهى. قال: أسجد لك وتخلصني؟ قال: نعم. قال: كيف وأنا مصلوب؟ قال: اسجد لي ولو برأسك أو مئماء، انوي السجود ونزل رأسك. فإذا به يسجد للشيطان، فلما سجد قتل الرجل ومات على الشرك بالله. كمثل الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة بني إسرائيل في النساء، فتنوا بالمال، فتنوا بالنساء. اليوم شوف حال الأمة اليوم، ما في فتنة أموال؟ من من الناس سلم اليوم من الربا إلا من رحم ربي؟ من من الناس اليوم يبحث إذا في شبهة يوخر، إذا في كلام أعوذ بالله، أدخل على نفسي فلسا من حرام؟ من يفعل هذا اليوم إلا من رحم الله؟ إلا التقي، إلا الورع، إلا الذي يخاف سوف يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الناس اليوم تكبر في الصلاة وقلبها إلا من رحم الله، قلبها بالأسهم صاعدة ولا نازلة، قلبها اليوم بالشركات ربح ولا خسارة، قلبها اليوم بالأموال كم بقي وكم سأصرف. صارت قلوب الناس تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش. سمعتم بصهيب الرومي؟ رجل غني، صهيب الرومي أبو يحيى، رجل غني، رجل ثري. قبل أن يهاجر إلى المدينة جاء إلى مكة فقير، عمل بالتجارة وصار ثري، أراد أن يهاجر إلى الرسول في المدينة، صحابي جليل، قالوا له: جئتنا صعلوكا فقيرا والآن بعد أن جمعت المال تريد الهجرة؟ ما نخليك. أهل قريش يقول ما نخليك، تأخذ فلوسنا وتروح. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد المال. قال كل أموالي لكم، تدعوني أهاجر؟ قالوا نعم. قال إذن خذوا كل مالي. ولم يخرج إلى المدينة إلا بثيابه. من يفعلها اليوم؟ وصل صهيب إلى المدينة فرآه النبي فقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فتن تنزل، فتنة الشهوات. شوف النساء اليوم، افتح اي فضائية، افتح اي مجلة، اقرأ اي جريدة، انظر صور المجلات الآن المعلقة في المحلات، ماذا عليها؟ تروج بما؟ ألا يتروج بالسافرات؟ ألا توضع عليهن نساء تشترى صورهن بالمال لتروج مجلة وإعلان على باص أو على جريدة أو بعض الفضائيات الماجنة، برنامج، برنامج لعرض الأجساد ولنشر الفسق والفجور، يرسل إليها بالمسجات من أموال المسلمين. برنامج واحد، تعرف كم أرسل إليها من أبناء المسلمين؟ أرسل إليها 18 مليون دولار. أحد الآباء يقول أن ابنه كلفه في أحد البرامج هذه في مسجات، كلفه 3000 دينار. للأسف انظر للشهوات. زين للناس، زين للناس حب الشهوات. تبي تعرف الفرق؟ هذه البرامج ملايين ترسل إليها. حملة نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أعلنت بالتلفاز ونشرت بالجرائد وأرسل إليها مسجات، ظن الناس أن راح توصل على الأقل شيء قريب من هذه البرامج الساقطة. المسلمين متعاطفين. ما تجاوز المبلغ 120,000 دينار، للحين 1 مليون دولار ما صار. شفت الفرق بين هذا وهذا؟ ناس تحب الشهوات، تحب الملذات، تحب تنظر إلى أجساد عارية ترقص، تحب تنظر إلى أغاني وموسيقى وطرب وهز الوسط. حتى الغناء، الغناء قديما ليس كالغناء حديثا، صار أكثر اعتماده على الجنس، تباع الأجساد. اليوم ثقافة الجنس، ثقافة الشهوات، ثقافة نسأل الله العافية، ثقافة قوم لوط اليوم في المجتمعات الغربية ترى كلها. المثليون إحصائية في مدرسة ابتدائية في إحدى البلاد الغربية، في مدرسة ابتدائية في إحدى البلاد الغربية، المثليون إحصائية في مدرسة ابتدائية في إحدى البلاد الغربية، في مدرسة ابتدائية في إحدى البلاد الغربية، عملوا فحصا واختبارا للطالبات، وجدوا أن 80% من الطالبات لسن أبكارا. بنات ابتدائي 80% لسن أبكارا، يمكن 20% تلقاهم مسلمات ومحافظات. 80% من طالبات الابتدائي. بل في الغرب اليوم انتشر جمعيات مثلية شاذح، وزراء شاذون، أعضاء بالبرلمانات شاذون. يقول الرب عز وجل عن أولئك اللئام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم. دعهم عايشين في سكر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبعض العرب ماشين وراهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذه برامج الواقع اللي تشوفونها في التلفزيون، ستار أكاديمي وغيرها، ترى هذه الأصل برامج غربية وصلتهم اليوم للشذوذ. اليوم حنا نتبعهم خطوة بخطوة. قال والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. اقرأ هذا الحديث في كتاب التوحيد. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الصحابة يسألون، اليهود والنصارى راح نتبع اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم من غيرهم؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شهوات المال، شهوات الجنس، مصيبة ثانية عندنا اليوم. عندنا شبهات الآن أخطر من الشهوات. الآن شبهات تقرأها في الجرائد، منهم من يقول لك ما يدريك أن ديننا هو الحق، منهم من يكتب اليوم في الجرائد الأرض ما فيها مؤمن وكافر، الله يقول خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يقولون لا، الأرض ما فيها كافر ومؤمن، كل إنسان دينه، كل إنسان يختار الذي يريد، ما في مؤمن وكافر. هذه وجهات نظر يختلف فيها الناس. أنت تؤمن بمحمد، هو يؤمن بعيسى، وذاك يؤمن بموسى، وكلنا على خير. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له هذا الكلام، قالوا له ليش؟ خلك على دينك، حنا على ديننا، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، نسوي دين جديد، خلط دين شوية من عندنا شوية من عندك، ونسوي دين ونعيش بسلام في مكة. تعرف كيف رد عليهم رسولنا حبيبنا؟ كيف رد على هؤلاء؟ قال لهم اسمعوا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا تكذبون ديني، ما تتبعونه، لا تخدعوني، ديني لن تتبعوه، وصلاتي لن تصلوها، وقرآني لن تؤمنوا به. هذا كلام تضحكون فيه على العالم، لكن ديني لن تعبدوه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. حد فاصل، لكم دينكم ولي دين. ما في خلط، ما في نتنازل شوية علشان يرضون عنا. ودوا لو تدهن فيدهنون. بدأنا نسمع أسئلة عجيبة، أسئلة غريبة. بدأت الناس تقول شيخ صحيح النصارى كفار؟ بدأوا الناس يقولون شيخ من يقول اليهود كفار؟ يعني شنو عيل؟ لهذه الأهل الكتاب ما شاء الله طلعوا ببدعة جديدة. تدري هذه الشبهة قد تنقض دين الإنسان، والمشكلة أن ربما يروج لها في الجرائد، وربما فضائيات تتكلم فيها، وربما ضعيف الإيمان يصدق، وربما قليل العلم الذي ما قرأ القرآن يؤمن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول كفروا، الله عز وجل يكفرهم بالقرآن، وهذا يقول لا لا لا، ليش تكفرونهم؟ هم على دين وحنا على دين، صح، لكن دينهم ليس بالحق، دينهم هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. شبهات اليوم أخطر من الشهوات. لو وقع الإنسان بمعصية ربما يتوب ويبقى على الإيمان وهو مؤمن، لكن ضعف إيمانه. لكن إذا وقع في الشبهة ينسلخ، يضيع، ربما يكون يموت على غير الإسلام. سفيان الثوري بكى يوم من الأيام، قيل ما يبكيك؟ قال لا أخاف ذنبي، الذنب هين، الذنب المؤمن يقع لكن يستغفر مباشرة، لكنه سرعان ما يتوب، وربما ذنبه يورثه حسرة وندما وعبادة، لكن يقول أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، أخاف أن أموت على غير الدين، أخاف. الفتن التي تقبل علينا اليوم أخطر، سوف يأتي يوم وهو قريب يخرج وتخرج أعظم فتنة. وما هي أعظم فتنة؟ أعظم فتنة هي الدجال. تتعجب في أحد راح يتبع الدجال؟ نعم نعم، كثيرون، وأكثر أتباعه يهود ونساء غافلات لسنا متعلمات. يتبعون من؟ يتبعون الدجال. 70,000 من يهود أصبهان في إيران سوف يتبعونه، ويخرج خلة بين العراق والشام في طريق، فيظهر الكفر ويظهر أنه هو الله فيتبعه الناس، فتن يجعل له جنة ونارا. ضعيف الإيمان مباشرة يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، من لا يصدقه؟ إذا بعض الناس مقالب جريدة يضيع دينه، إذا كان بعض الناس رجل في فضائية تافح يتنازل عن عقيدته من أجله، شلون الدجال؟ كيف بالدجال الذي يأمر الميت فيقوم من موته بإذن الله، ويأمر القبر فينشق فيخرج الرجل منه بإذن الله، ويؤري الناس جنة ونارا، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت أو تقحط، كيف لا يفتن الناس؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا اثبت. يقول النبي إن الدجال خارج فيكم، راح يطلع يطلع، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني ما يخلي مكانا ليدخله إلا مكة والمدينة، فعاث يمينا وعاث شمالا، ثم قال يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، إن يخرج وأنا فيكم، إذا كنت أنا موجود، الرسول يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا أتكفل فيه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد الله يعينه، كل واحد يتكفل بنفسه. أعظم فتنة على وجه الأرض تمر، من الذي سيثبت؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أول ما يشوفون أهل الإيمان مباشرة يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يتذكرون القرآن الذي أنزل على محمد وكان مستقيما ولم يأته الباطل، يقرؤون سورة الكهف يتذكرون كيف نصر الله أهل الكهف وكيف حفظهم الله، وسوف نحفظ في آخر الزمان، أهل الإيمان يقرؤون القرآن. حفظت أولادك هذه السورة؟ استعديت لهذا اليوم؟ لا تقول لي ما راح يشوفه، ما يدرك، قد يخرج غدا، قد يخرج اليوم، قد تسمع في الأخبار أن الدجال خرج، ماذا ستفعل؟ إذا كان النبي شك أنه خرج في زمانه، ماذا سنفعل نحن؟ اليوم الشهوات والشبهات والله تؤذن بخروجه، علامات الساعة الصغرى التي خرجت تؤذن بقربه، ماذا فعلت وماذا صنعت؟ قل دوما ارفع يديك إلى السماء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسمع للحديث، آخر الزمان قد اليوم يكون مثله، سيأتي على الناس سنون خداعات، سنون تخدع العالم، تخدع الناس، الواحد ما يدري، مثل ما يقول لي بعض الناس والله احترنا، ما ندري حلال ولا حرام، ما ندري إيمان ولا كفر، ما ندري الحق مع هذا ولا مع هذا، ما ندري نكون مع من، الناس في حيرة ترى، لا يغرنك الظاهر، وإلا داخل قلوب الناس أغلب الناس في حيرة، مو عارف الحق من الباطل إلا من رحم الله، إلا أهل العلم، إلا أهل القرآن. قال سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب، الكاذب يطلع بالتلفزيون والناس تصدقه، هو أكذب الناس كاذب، لكن الناس غصبا عليها تصدق، أشد الناس ظلما، ويقول للناس حنا أهل العدالة، أشد الناس تعذيبا وسفكا في الدماء، يقول حنا جايين ننشر السلام والناس لازم تصدق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، الذي يقرأ بالقرآن والذي يتكلم بالسنة يكذب. قال ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، شفت زمن في الأرض مثل هذا الزمن، الأمين خائن والخائن أمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ شنو الرويبضة؟ قال الرجل التافح، رجل تافح عند الله ما يسوى شيء، رجل يمكن عند الله رجل كافر تافح لا يسوى عند الله شيئا، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يحكم العامة، يحكم الأمة، بل يحكم الأمم، وهو رجل تافه. ألم يقع هذا اليوم؟ ألم تأتي هذه اللحظات؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حتى القرآن، القرآن لو شاءوا لحرمونا حتى من قراءته، حتى القرآن لو أرادوا لحرفوه، حتى صنعوا قرآن جديد سموه الفرقان، قالوا هذا قرآن جديد، بدل القرآن نعطيكم قرآن ثاني نزيل منه سورا. ماذا سنفعل بالسبع الطوال؟ السبع الطوال آخر ما نزل في القرآن، ماذا سنفعل بها؟ كيف نواجه ربنا وقد أنزلت علينا لكن لم نستطع حتى الإيمان بها أو التصريح بها؟ أو يخاف أهل العلم أن يقرأوا بعض آياتها؟ أما تفسيرها فهي جريمة نكراء، أما الخطبة ببعض الآيات فهي آخر خطبة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ صارت الأمة اليوم الناس حتى أهل الحق يخافون أن يتكلموا. يقول الرب لأهل العلم، العامة معذورين لكن المصيبة أهل العلم، المصيبة أهل الدين إذا سكتوا. يقول الرب عز وجل: فلا تخشوا الناس. الآية موجهة لمن؟ للعلماء. يقول الله فيهم: فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخافون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تغركم المناصب بالفلوس. ومن لم يحكم بما أنزل الله، يحل الحلال يحرم الحرام، يفتي بما أملاه عليه دينه، اللي يحكم بخلاف هذا شنو حكمه؟ قال الرب عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اجمع أهل العلم أن من استحل الحرام كفر، كمن حرم الحلال يعلم أنه حرام لكن يستحله، هذا يكفر، يخرج من دين الله جل وعلا. ولهذا قال الرب: لا تخافوا من الناس، قل الحق ولا يهمك، ما عليك من البشر، لا تغرنك بعض الدريهمات وبعض الأموال. رجل في بني إسرائيل فتن، في بني إسرائيل فتن، شوف فتنته، كان أعلم واحد في بني إسرائيل، أعلم واحد، تخيل أعلم إنسان، الناس يعتبرونه أعلى سلطة علمية، يعني إذا تكلم الناس كلها وراه. فتن بالمال وأغري ببعض الذهب والفضة، فإذا به يبدل الدين وينسلخ من دينه، وأمر وقاتل نبيا من الأنبياء، كان عالم لكن صار ضد الدين، حلل الحرام وحرم الحلال. أليس يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال عدي: نعم. قال: تلك عبادتهم، هذه عبادة من دون الله. فإذا به يترك دين الله وينسلخ، تعرف ماذا قال الله عز وجل فيه؟ واتل عليهم، يا محمد قص على الناس هذه القصة، شوف القصة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، صار عالم لكنه فانسلخ منها، ارتد، عالم ويرتد يصير، ليش لا؟ الحين ايش نسوي اذا كان العالم ارتد؟ سل الله الثبات، الامر خطير. اذا العالم انتكس حنا ايش نسوي؟ ادعو ربك بالثبات. فالفتن عظيمه، الشهوات والشبهات ملأت الدنيا. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان على طول وراء فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو استمر على الدين لرفعه الرب، لو صبر لرفع الله قدره. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فلوس، دراهم، منصب، لمعان في المجتمع، سيارات فخمة، قسيمة فاخرة أرصدها في البنك راتب شهري، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المصيبة كان عالم، يا ليت إنسان عادي كان عالم شوف وين وصل. تعرف ماذا يقول الله فيه؟ مثله كمثل من؟ فمثله كمثل الكلب. هل رأيت مثلا أسوأ من هذا في القرآن؟ ما في. بني إسرائيل الله سماهم كمثل الحمار يحمل أسرارا، والعالم اللي انتكس الله قال فيه كمثل الكلب. ليش؟ لأنه طول عمره يلهث، لأنه ما ينفع في شيء، هو تعبان يلهث، هو واقف يلهث، هذا ما عنده إلا اللهث، يلهث وراء الدنيا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أخي الحبيب، أذكر أول حديث في الدرس، سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن، سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، العبادة تثبت. رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، العلم يثبت، الصحبة الصالحة تثبت، المساجد تثبت، القرآن يثبت، الدعاء يثبت، الصدقة تثبت، الصوم يثبت، قيام الليل يثبت، العبادة تثبت. حاول يا عبد الله، أحط نفسك بذكر الله، عليك بطاعة الله، ابتعد عن الصغائر، لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إياك وصحبة سيئة تجرك إلى شفير جهنم، عليك بالصالحين، فالمرء على دين خليله. تشبث بالقرآن، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. احفظ، اقرأ، تدبر، عش مع القرآن. هل قرأت السنة؟ هل قرأت البخاري؟ هل اطلعت على صحيح مسلم؟ هل اطلعت على ما اتفق عليه الشيخان؟ اقرأ حديث النبي الصحيحة، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. زمن كل خلاف، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليك بالعلم، عليك بالدعاء، عليك بتقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقبلت الفتن، فالنجاة النجاة، والثبات الثبات. عليك بالدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. قبل أن ننتهي، أشكر وزارة الأوقاف، إدارة العاصمة، على إتاحة الفرصة لنا لعمل دروس أسبوعية في هذا المسجد. اليوم هو الدرس الأول، وهذه الدروس سوف تكون إيمانية وعظية تربوية، الغالب عليها سيكون الإيمان والوعظ والتربيح. من أحب أن يشاركنا؟ كل أحد المغرب. الدرس كما ترون نحاول أن نجمع فيه للصغار والكبار والرجال والنساء، نحاول أن نأتي فيه من القصص ما ينفع الجميع، ومن القرآن والسنة ما يستفيد منه الكل، وبأبسط عبارة نختارها نوصلها للجميع. سوف نبدأ تقريبا من الأسبوع القادم هذه السلسلة. من أحب أن يكون داعيا إلى الله فليأتي بصاحب له في هذه المحاضرة، ليأتي بزميل له في هذه المحاضرة، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. أنت تدل الناس على الخير، كل من حضر واستفاد وتغير في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. سوف نتكلم فيه عن الصلاة، عن القرآن، عن الذكر، عن العبادة، عن الصحبة، عن الجنة، عن النار، عن الدنيا، عن الآخرة، عما جاء في القرآن والسنة نعيش. وإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، ساعة في الأسبوع لا أكثر، نجلس وإياكم في هذا المسجد من أجمل المساجد التي اختيرت لعمل المحاضرات. مسجد كما ترون فيه سعة وفيه راحة وفيه مواقف للسيارات، وهو متوسط في البلد، قريب عند أكثر المناطق، وليس بمزدحم تستطيع أن تصل إليه وتذهب بكل راحة وسلاسة، وننتهي قبل الأذان بربع ساعة أو أكثر بهذا الوقت تقريبا حتى يدرك الإنسان صلاة العشاء في مسجده، فهو لن يتأخر على أشغاله ومواعيده. إن استطعت أن تأتي بزوجتك وأولادك فهو خير على خير، أولادي عندهم دراسة ما عليه، في هذا اليوم يدرسون العصر ساعتين ثم يجعلون هذا الوقت لله عز وجل، أولادي يحضرون لا بأس، عود أولادك على بيوت الله جل وعلا، زوجتي مشغولة هذا اليوم اجعله لله عز وجل. أخبر زوجتك، أمك، أخواتك، جيرانك، أهلك، أقربائك، ولنجعل هذا اليوم يوم اجتماع مرحوم يقال لنا فيه بإذن الله قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.